صبغة شعر بنوع ولون معين وطقم أسنان كانوا السر وراء اكتشاف دكتور سيدني سميث لواحدة من أكتر الجرائم الغامضة والمحيرة في تاريخ مصر، واللي لولا الطب الشرعي كان ممكن القضية دي تتأيد ضد مجهول لحد وقتنا ده. الحلقة دي من مذكرات دكتور سيدني سميث رائد الطب الشرعي. ألف تسعمية وعشرين، مزارع قاعد في الأرض بتاعته بيحفر شوية في مكان جنب مصرف مياه، وهو بيحفر يلاقي إن الفاس بيخبط في حاجة صلبة، ولما يشوف إيه هي الحاجة الصلبة دي يكتشف إن هي عظام، ومش عارف هل هي عظام بشرية ولا عظام حيوانية. فيعمل المزارع ده بلاغ لرجال الشرطة بيقول إنه لقى جثة مدفونة جنب مصرف مياه في واحدة من القرى المصرية في ريف مصر، وفورا يتحرك رجال الشرطة بناء على البلاغ اللي جالهم. وفي الوقت ده كان معظم الإجراءات اللي بتتاخد إن هم بياخدوا أقوال الناس اللي واقفة وبياخدوا العظام اللي موجودة في الحفرة أو في أي مكان علشان بس يتم إثبات هل هي عظام بشرية أم عظام حيوانية. لما توصل الشرطة لمكان البلاغ ويكملوا حفر يلاقوا جمجمة ومجموعة من العظام وبقايا أنسجة متحللة، ومدفون جنبهم بلطو شتوي وواضح إنه غالي، وده وقتها كان بيدل على إن البلطو ده بيرجع لعيلة راقية، لأنه كان معروف إن الفلاحين وعمال الأراضي بيلبسوا الجلاليب وملابس مناسبة لطبيعة شغلهم. وفي التوقيت ده في مصر وبسبب الانفلات الأمني بعد ثورة 19 وظروف البلد السياسية كان منتشر عمليات نبش القبور واستخراج الجثث والتنقيب على الآثار بطريقة غير شرعية، وكمان انتشار جرائم القتل ودفن الجسامين في مناطق غير مألوفة وتحديدا في الأراضي الزراعية أو داخل البيوت، وبقصد هنا البيوت الريفية، خصوصا كمان أن الجو الحر وارتفاع درجة الرطوبة كان بيساعد على تحلل الجثث في وقت قليل جدا، فبالتالي بتختفي معالمها تماما والجريمة غالبا ما بتتكشفش. المهم رجال الشرطة تجمع كل الحاجات اللي لقوها في الحفرة دي وفورا يتم إرسالها على مصلحة الطب الشرعي وتحديدا لدكتور سيدني سميث، ورجال الأمن مستنيين التقرير اللي هو هيكتبه واللي بناء عليه هيحدد خيط وتفاصيل القضية. وبدأ دكتور سيدني أول حاجة بالتأكد هل الجمجمة بشرية ولا لا، وبعد ما تأكد بدأ يفحص طول وعرض الجمجمة وعرض الفكين، وده علشان يعرف هل الجمجمة دي لشخص مصري ولا أوروبي ولا من أصول أفريقية، وده طبعا بسبب اختلاف حجم وطول الجمجمة وشكل الفكين بين كل الأجناس المختلفة. ومن حجم وشكل الجمجمة كمان يقدر يحدد الجثة دي لذكر ولا لأنثى، وقدر من خلال التحام عظم الجمجمة والأنسجة تحديد عمر المجني عليه، وده برغم ان الأنسجة كانت في حالة تحلل. وبعد كده بدأ يفحص عظم الفكين، لقى ان الفك العلوي ما فيهوش اي اسنان، وان باين ان اثرها على الفك انها مخلوعة من سنين، ونفس الكلام في الفك السفلي من ناحية اليمين. ومن ناحية الشمال كل اللي لقاه دكتور سيدني تلات ضروس واضح انهم كانوا في حالة كويسة وعليهم اثار احتكاك من فوق الضرس، وده معناه ان المجني عليه كان بيركب طقم اسنان، وده بيأكد صحة استنتاج دكتور سيدني لعمر الجثة. وعلى الجمجمة كان في بقايا شعر مصبوغ باللون الاسود، وقدر يحدد نوع الصبغة وتركيبتها الكيميائية وتأكد انها مش طبيعية، يعني الشخص ده ما كانش بيستخدم حنة، ومعنى انه بيستخدم صبغة للشعر من تركيبة كيميائية فده بيأكد انه ما ينتميش لفئة الفلاحين. كل المعلومات اللي طلعت دي كانت بسبب فحص الجمجمة بس. بعدها بدأ دكتور سيدني يجمع باقي العظام ويعيد ترتيبها، وكان عدد العظام 6 كلهم بينتموا لجسد بشري واحد، والعظام كانت متصلبة جدا، وده أكد ان الجثة لشخص كبير في السن زي ما استنتج من الجمجمة. ولما قاس طول العظام لقاها طويلة، وحاول إعادة ترتيب العمود الفقري علشان يستنتج طول الجثة، واللي طلع حوالي 180 سنتي. ومن خلال فحص عظم الساقين لقى ان في أثر في عظم الساق بيدل ان كان في تورم في المنطقة دي، وده معناه ان المجني عليه كان قاعد في شكل مربع اللي هو وضع الكورفساء، وده الوضع اللي كان قاعد عليه وقت تنفيذ الجريمة، ودي طريقة الجلوس المعتادة عند المصريين في القرى وقت العرض العصر هما بيشربوا الشاي أو وقت الراحة. والمعلومة الأهم كمان أن دكتور سيدني اكتشف علامات قطع موجودة في العظم، وده معناه أن في شبهة جنائية وأن تم استخدام سكينة. وبعد فحص العظام وفحص بقايا الأنسجة المتحللة اكتشف أن في قطع في العظام الصغيرة داخل الأنسجة، وده مكانه تحت اللسان، وبتتعرض للتفتت لقطع صغيرة في حالات أن الإنسان ده اتعرض للخنق. انتوا متخيلين كم التفاصيل؟ وهنا بدأ دكتور سيدني يجمع كل الخيوط والتفاصيل واللي كتبها في التقرير واللي قدمه لرجال الشرطة. والتقرير بيقول ان الجثة لراجل مصري كبير في السن، عمره فوق 60 سنة، طويل القامة، ومن شكل العظام كان باين انه بيتمتع بصحة كويسة، لكن كان مركب طقم اسنان في فكه العلوي، وبيصبغ شعره باللون الاسود، وقدر يحدد التركيبة الكيميائية للصبغة. وسبب الوفاء الرئيسي هو الخنق بالإيد. وبعدها تم تقطيع الجثة باستخدام سكينة وسطور، ومن شكل تحلل الأنسجة قدر يعرف إنه مدفون في تربة رطبة، وده يعني إنه اتدفن في المكان ده من لحظة القتل، وإنه مر على الوفاة بشكل عام 6 شهور. أخذت الشرطة تقرير دكتور سيدني سميث وبدأت في التحريات، وبدأوا يسألوا أهالي القرية اللي المزارع لقى فيها بقايا الجثة عن مواصفات الشخص اللي كتب عنه دكتور سيدني سميث، كبير في السن ومختفي من فترة طويلة. عايزين طول ما احنا بنسمع الحلقة دي نفتكر اننا سنة 1920. وفي خلال التحريات اكتشف رجال الامن ان كان في بلاغ متقدم من عيلة غنية او المعروف وقتها باصحاب الاراضي ان عندهم حالة اختفاء لراجل من العيلة دي، وكان هو المسؤول عن ادارة املاك العيلة دي، وانه اختفى في ظروف غامضة. وفي وقت البلاغ ده اللي مر عليه 6 شهور كل الإجراءات الأمنية حصلت، لكن في الآخر اتأيد البلاغ ضد مجهول، وده لعدم وجود أدلة أو شبهة جنائية. وبعد ما اكتشف رجال الأمن تطابق مواصفات الراجل المفقود مع تقرير دكتور سيدني سميث، فورا تم إرسال مجموعة من رجال الشرطة لتفتيش بيت الراجل المختفي. ولما وصلوا بيته وخلال التفتيش اكتشفوا وجود طقم أسنان، واكتشفوا وجود نوع الصبغة اللي كاتب عنه دكتور سيدني سميث، فتأكدوا انه فعلا الراجل اللي بيدوروا عليه. ورجال الشرطة تقعد مع عيلة الراجل المختفي ده، بس يلاحظوا من النظرة الاولى ان العيلة دي كويسة جدا، وصعب ان حد فيهم يرتكب جريمة زي دي. ويضطر رجال الشرطة وقتها في التحقيق مع افراد العيلة، مراته وبنته وابنه. ولما سألوا أهل القرية عن سلوك الراجل ده، الكل أكد أنه كان بيعاملهم بطريقة كويسة جدا، وكان واضح عليهم أنهم عايزين يقولوا حاجة بس ساكتين. بس رجال الأمن ما كانوش قادرين يحددوا هم ساكتين عشان مش عايزين يقولوا، ولا ساكتين علشان مغصوبين على أنهم يسكتوا. المهم تبدأ المناقشة مع الزوجة اللي أكدت أن اختفاء جوزها كان غريب جدا، اختفى في يوم وليلة، وسمعت من فترة انه سافر واتجوز عليها، وبرغم ان هي ما كانتش مصدقة، بس اللي اكد لها الكلام ده بنتها. فلما يقعد رجال الامن مع بنتها ويبدأوا التحقيق معاها، فتقول نفس الكلام، وتقول انها متأكدة لحد فترة قريبة ان ابوها عايش في محافظة تانية، وانه متجوز على والدتها، وده لانه زهق من كتر المشاكل مع والدتها ومع اخوها. بس المشاكل هنا بين الاتنين مختلفة تماما. مشاكل الام بسبب الخوف على جوزها، لان صحته ما كانتش كويسة قوي وكان مهمل فيها جدا. انما المشاكل مع ابنه المتعلم حاجة تانية خالص، مشاكل كتير بسبب الفلوس والاملاك. ابنه كان عايز ياخد الميراث بتاعه وابوه لسه عايش، وكان معروف عن ابنه سوء السلوك واللي مش لايق عليه ابدا انه ينتمي للعيلة دي. المهم يكمل رجال الامن التحقيق ويبدأوا يناقشوا اهالي القرية من تاني، علشان يلاحظوا ان فكرة سفر الراجل لمحافظة تانية وانه متجوز على مراته منتشرة بين الناس. ولما حاول يعرف رجال الامن مين مصدر المعلومة دي، يعرفوا انها من ابنه. ابنه هو اللي مطلع الاشاعة دي واقنع بيها امه واخته، وفورا يتم استدعاء المشتبه فيه ابن الراجل المختفي. وبعد محاولات كتير من الانكار، اعترف الابن في الاخر ان هو اللي قتل ابوه، وده بسبب طمعه في ثروته. واللي حصل انه خطط كل حاجة علشان القضية تتأيد ضد مجهول. ويوم التنفيذ كانوا قاعدين في البيت عادي، وحصل بينهم خلافات زي ما بتحصل كل مرة. وبعدها طلب الابن من ابوه إنهم يخرجوا يتمشوا في الأرض الزراعية شوية ويهدوا الخناقة اللي موجودة بينهم، وده يفسر وجود طقم الأسنان في البيت لأن الراجل في الحالة دي مش محتاجه. المهم بعد ما يتحركوا شوية ويوصلوا على المكان اللي الابن محضره، الابن يخنق أبوه وبعدها يطلع السكينة والسطور اللي كان مخبيهم وكان محضر الحفرة من قبل كده، وبعدها قطع جثة أبوه ودفنه في مكانه، مستحيل يكون ابنه. المهم يرجع على البيت ويحضر شنطة هدوم والده ويبلغ والدته إن حصلت بينهم خناقة كبيرة وهو هيسافر كام يوم علشان يهدى شوية ويغير جو. إحساسي كده إن الأم كانت عارفة واللي كان أهل القرية مخبيينه إنهم كانوا شاكين إن ابنه عمل فيه حاجة وهم أصلا ما كانوش بيحبوه خالص. وبعد ما ابوه اختفى وتأيد البلاغ ضد مجهول، ورث ابوه في كل حاجة، وتقريبا خلال الست شهور دول ضيع اغلب اللي عمله ابوه في حياته. المهم يتقدم الابن للمحاكمة علشان يتحكم عليه بعد كده بالاعدام. الاب حقه رجع بعد ست شهور، وبعد ما البلاغ كان تأيد ضد مجهول، هيكل عظمي وانسجة شبه متحللة يقدر دكتور سيدني سميث من خلالها يطلع كل البيانات اللي حصلت في التقرير بتاعه، واللي ساعد رجال الامن انهم فعلا يوصلوا ان في جريمة حصلت ويتم القبض على المتهم وكمان يتحكم عليه. ودي واحدة من الجرائم اللي لولا تقرير دكتور سيدني سميث كان ممكن فعلا تفضل لحد النهاردة ضد مجهول. فعلا قدر يحول الصمت لأدلة ملموسة. سلام عليكم.